بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها. لما ذكر المصنف رحمه الله أن من استعار عينا يترتب عليه ثلاثة أحكام، وهي: الأول أن المستعير يضمن العارية إن تلفت، والثاني عليه مؤنة ردها، والثالث لا يعيرها، أي أن المستعير لا يعيرها لآخر. ولما ذكر هذه الأحكام الثلاثة ذكر بعد ذلك فيما إذا المستعير أعارها لآخر فما حكم ذلك؟ نقول: لا يخلو، إما أن يعيرها، إما أن المستعير يعيرها إلى آخر ولا تتلف العارية، وحينئذ على المستعير الأول أن يدفع أجرة منفعة العارية لمالكها وهو المعير، لأنه غير مأذون له في إعارتها. والقسم الثاني: إذا المستعير أعار العارية لرجل آخر وتلفت العارية. وإلى هذه المسألة قال المصنف رحمه الله: فإن تلفت، أي العارية، عند الثاني، أي عند الرجل الآخر الذي أعطى المستعير العارية له، قال: استقرت، أي قيمة العارية كما سيأتي، عليه، أي على المستعير الثاني، قيمتها، أي إن لم يكن لها مثل، فإن كان لها مثل فيدفع المستعير الثاني مثلها. مثال ذلك: لو أنك استعرت من جارك سيارة مدة شهر فاستخدمتها 10 أيام ثم أعرتها لصديقك واستخدمها 20 يوما ثم حصل عليها حادث وتلفت السيارة التي قيمتها 50,000 ريال، فنقول: إذا كان للسيارة مثل فالمستعير الثاني الذي أتلفها يدفع لمالكها 50,000 ريال، يعطيه مثل سيارته، مثل سيارة جمس يعطيه مثلها، وإذا لم يكن لها مثل يعطيه قيمتها يوم تلفت. فلو كان قيمتها عند الشراء 70,000 وعند التلف 50,000 يدفع 50,000 ريال. وماذا على المستعير الأول؟ قال: وعلى معيرها، يعني الذي استعارها أولا أجرتها، يعني عليه أجرتها من وقت استخدام الثاني لها، فيدفع أجرة منافعها للأول في استخدام الثاني لها. وأما مدة استخدام المستعير الأول لها فليس عليه أجرة ذلك، لأنها لم تتلف عنده. مثال ذلك: لو استعرت من زميلك زيد كمبيوترا مدة شهر فاستخدمته 10 أيام ثم أتى ابن عمك وقال: عرني الكمبيوتر، فاستخدمه 20 يوما، فتلف هذا الكمبيوتر عند ابن عمك، وقيمة الكمبيوتر 3000 ريال عند التلف. فالمستعير الأول يدفع لمالك الكمبيوتر أجرة الكمبيوتر 20 يوما التي كانت عند صاحبك، التي كانت عند ابن عمك. فمثلا لو كانت أجرة الكمبيوتر كل يوم 20 ريالا والمدة 20 يوما، نقول تدفع 400 ريال لصاحب الكمبيوتر. وصاحب الكمبيوتر من يطالب؟ هل يطالب الذي استقرت عليه القيمة وهي 2000 ريال وهي 3000 ريال، أو يطالب المستعير الأول ويأخذ 400 ريال ويأخذ 400 ريال؟ قال المصنف رحمه الله: ويضمن، أي مالك العارية، أيهما شاء. إما أن يقول المستعير الأول: أنت صديقي ولن آخذ منك شيئا، وإنما أريد من ذاك الذي لا أعرفه وأتلف كمبيوتر، أريد أن أدفع لي 400 ريال. وإما أن يقول: لماذا تصرفت بالعارية وأنا لم آذن لك، وليدفعها الذي أتلفها 3000 ريال. ها، من الأول قلنا إيش كذا ماشي صح. فإذا قيل المالك الأول إذا طالب الثاني بالأجرة، إذا طالب الأول بالأجرة أخذ 400 ريال، وإذا طالب بالقيمة وهي من ابن عم المستعير الأول يأخذ 3000 ريال. نقول قد يكون يستحي من المستعير الأول لأنه صاحبه، أما ذاك قال: فأريد منه أن يدفع لي كامل الكمبيوتر، كامل قيمة الكمبيوتر إذا لم يكن مثليا. فتبين مما سبق أن العارية إذا أعيرت لغير المستعير الأول لا يخلو، إما ألا تتلف ويتحمل المستعير الأول ثمن أجرتها عند استخدامها المستعير الثاني، وإما أن تتلف عند الثاني ولمالكها الخيار: أما أن يطالب المتلف وهو المستعير الثاني بقيمتها إن لم يكن لها مثل، وإما أن يطالب المعير الأول يدفع له أجرة منفعة استخدام الثاني لها. وهنا مسألة أخرى يذكر العلماء، وهي فيما إذا تلفت العين فيما استعيرت له، فإن المستعير لا يضمن. مثال ذلك: لو أن شخصا استعار من آخر قلما يكتب به، ومن كثرة الكتابة انكسر القلم، ما يضمن، أو انتهى الحبر، ما يضمن، أو استعار سيارة فتلفت الكفرات وهو يمشي بها لا يضمن. وكذا لو استعار كتابا ومع كثرة الحفظ فيه تلفت فيه بعض الأوراق، لا يضمن، وهكذا. ولما ذكر رحمه الله أحكام العارية إذا تلفت سواء عند المستعير الأول أو المستعير الثاني، ذكر بعد ذلك مسألة فيها شبه من العارية، فقال: وإن أركب، أي المالك، منقطعا، أي في الطريق، أركبه على دابته فتلفت

خلينا نسميها عكس يعني طيب بأسلوب أسهل مرة. المسألة الأخيرة والمسائل اللي قبل، المسائل اللي قبل هو يأتي منك يقول أعرني كذا، تمام؟ المسألة الأخيرة العكس، أنت قلت له تعال، فهمتوا؟ أيوة ها، يلا فرط اكتبونا في الدرس هذه. تقول لما ذكر المصنف رحمه الله فيما إذا استعار الرجل عارية من مالكها، تقول لما فرغ المصنف من أحكام فيما إذا استعار رجل عارية من مالكها، ذكر بعد ذلك فيما إذا عرض المالك العارية على غيره فقال وإن أركب كذا كذا. هذا أوضح لكم. نعم، يصير عندك لبس يا سلمان أكيد بيصير عند غيرك نفس اللبس، عشان كذا وضحناها أكثر. نعم يلا أعطني ها، الحين فهمت السؤال، فهمت السؤال يعني فهمت الحين شرح أكثر. يلا أعطني ها. إيه تمام، أنت اللي أعطيته. تمام بالضبط، تمام. يلا يا حمزة السوداني. لا لا عاد لا لا لا لا مثال سيارة ونفس المثال ذكرته، لا أبغى شيء جديد، أبغى أشوف أنتم كيف فهمكم. نعم فكرة جديدة، يلا ادينا. السيارة كان هو معطل في الطريق، كنت ماشي بالسيارة وجدته معطل، فبسيارتي من غير ما يكلمني جيت دفيته من وراء زي ما حركت السيارة، بعد شوية تفاجأت ان الصدام الامامي عندي خدمة. صدامك انت؟ ايوه نعم. ايوه صحيح، ما تضمن، ما تضمنه صح؟ ايوه ما ضمن. نعم طيب، واذا صدام سيارته هو اللي خرب؟ طيب إذا خربت سيارته تقول نصبر شوية نشوف درس الزاد. نعم ياسر ها، يضمن. أيوة أي ليه، لأنك معتدي. أي نعم، هو قالك ساعدني مثلا أو أنت طلبت المساعدة، أنت ساعدته كذا، أو شيء هو ما طلب منك. ثاني شيء أنت متسبب فيه، لكن لو هو قال لك أشر لك قال والله دفني أنت، فدفيته وتلف صدامه، ما تضمن، فهمت؟ إذا هو الذي طلب، عرفت؟ طيب يا صهيب عز الدين، أعطني مثال على المثال الثاني، على المسألة الثانية الأخيرة يعني. تمام صحيح. طيب من يوم ما قلنا أنها أنت تعرض صارت سهل عليكم. طيب يا عبود، وش هو اللي مو واضح؟ يعني هل فيها عارية أو فقط مثلا منفعة إركاب أو حمل كل شبيهة لأنه هو ما في عارية، هو أنت اللي عطيته، هذاك يجيك ويقول أعرني فلا يضمن. أي لكن هنا ما قالك أعرني، أنت اللي من عندك قلت خذ قرق الكتاب، جيت من عندك قلت له والله خذ سيارتي روح بهالمدرسة ودع عيالك. أي صدري مرض الصدر ورجعت على أهلك أنتم ملزمين بعلاج. أيوة صحيح، لم يضمن صحيح. نعم. كلام صح. شفت المناقشات هذه تنفعكم من ناحية تطبقون أمثلة واقعية من اللي درسوه لك، لو كان نظري ما تفهم يعني ما تستفيدون يعني ولا تستمتعون بالعلم. طيب يا أحمد باسم أعطنا مثال. ايوه وانكسرت قدمك. اي نعم. اي نقول ما حد اي نقول ما حد قال لك شيلها صح. اي نعم تمام. طيب اعطنا مثال يا علي يحيى للمساله الاولى. السلم عند الجار الثاني، فيضمن الجار الثاني أجرة السلم، ويضمن الجار الأول أجرة استخدام الجار الثاني للسلم. لا الثاني وش يسوي؟ الثاني وش يسوي؟ الثاني الذي تلفت عنده يضمن أجرة السلم. قيمته قصدك أو مثله؟ قيمة السلم وقت انتلف. ايوه